وبعد ما يكون عنده استقباض عيد يكون عنده ملكة تحفظه، وعند ما يكون ملكة تحفظه ما يسهاش عنه، يبقى لازم قوة متعددة تحرس هذا الحكم. يبقى أن يعلمه شديد القوة ذو مرة. إيه المرة؟ المرة منها المراء الجدل. الجدل لما اتنين يكونوا بيجادلوا بعض يقوم كل واحد عايز يجيب أقصى حجة عنده عشان يهزم صح، يبقى المراء استخراج الايه الحجة. وفيه مراء انك انت تمر الحبل، لما تجيب حبل مثلا من قطن ولا حبل من صوف ولا اي حاجة، ان جبت شوية شوش من شوية قطن مش مغزولين وتعملهم كده يبقى طعم، فهو ايه يفتله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.